أما عن موقف أولاد علاء الدين محمد خوارزمي شاه، فقد استمروا على عدائهم للخليفة العباسي الناصر لدين الله في عهد غياث الدين ابن علاء الدين محمد. وكان غياث الدين قد استولى على الري وهمازان وأصفهان وكرمان بعد وفاة أبيهم، وقد تجلت قسوته حين قام بإخضاع فارس، وقد أوقع من ضروب القتل والنهب والإحراق ما جعل الخلافة تتوجس منه خيفة ويخلي عاملها علم الدين قيصر بلدة أمهر القريبة من بغداد. عندما بلغ غياث الدين مشارفها وانسحب قوات الخليفة الناصر، على الرغم من قلة عدد جيش غياث الدين، ويبدو أن غياث الدين كان يهدف إلى أن يغزو بغداد تحقيقا للفكرة التي كانت تراود آباءه وأجداده من قبل. وأخذ الخليفة الناصر سنة 620 هجرية 1223 يستعد بجيوش من إربد وديار بكر وربيعة وسائر البلاد الجزرية، يراسل غياث الدين ويطلب منه أن يرجع عن ذلك، فأذعن غياث الدين وعاد إلى العراق بعد أن رأى هذه الجموع السائرة إليه. وأراد الخليفة الناصر لدين الله أن يعمل الحيلة كعادته مع سلاطين الخوارزميين، وأراد أن يشغله عن مهاجمة بغداد، فحرض عليه خاله الأمير إيغوان طائسي الذي كان من كبار الأمراء وكان له أطماع سياسية في تكوين مملكة في جزء من ممتلكات دولة الخوارزميين. وعلى الرغم من قوة العلاقة بينه وبين غياث الدين الذي كان لا يصدر إلا عن رأيه، ولكنه عندما راسله الخليفة الناصر صادف هذا الأمر هوى في نفسه، وقد وعده الخليفة الناصر بأن يقطعه البلاد سرا وأن يعده من أوليائه، وأمره بالخروج على طاعة غياث الدين. وقد نجح طائسي أن يجمع حوله عددا كبيرا من الأمراء والجنود، غير أنه انهزم من غياث الدين وقتل وأسر عدد كبير من عسكره، وفر مع من بقي منهم إلى أذربيجان. وهكذا أصبح العداء السافر بين الخليفة وشيخ خوارزم غياث الدين السمة المميزة للعلاقات بين الدولتين، حتى أتى جلال الدين منكبرتي من الهند واستقرت له الأمور في الدولة الخوارزمية، وتمكن من البلاد ومن الحكم بعد صراع طويل بينه وبين أخيه غياث الدين.